بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلتقي في هذا اليوم واصلين استعراض الفرق التي زاغت عن الحق وضلت في باب اسماء الله عز وجل وصفاته من فرق المعطلة الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له وتقبل منه جهاده ونقضه لهذه المقالات التي جاءت بها هذه الفرق. فإن الشيخ رحمه الله قد فصل في أقسام الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله عز وجل وصفاته، وكانت البداية في الزيغ والضلال باستعراض المشبهة أو الممثلة، هم البداية وهم شق. والشق الآخر تنوعوا، تباينت أقوالهم، لكن في النهاية هم جميعهم عطلوا صفات الله عز وجل ومنعوها ونفوها بشبهات، وتمسكوا بها هذه الشبهات، وكما مر معنا فهي لا تقوم على ساق ولا تقوى على إثبات ما ادعوا. كان في مقدمتهم الأشاعرة والماتريدية بإثبات الأسماء وبعض الصفات، ثم جاء بعدهم المعتزلة، وكلما تقدم وصرنا للأمام وقفنا عند طوائف أشد غلوا، فبدأنا بمن أثبتوا بعض الصفات ونفوا الأكثر مع إثباتهم للأسماء، ثم كان المعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء وتناقضوا في ذلك تناقضات عظيمة، حتى إنهم قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وغيرها من النفي لبقية ما دلت عليه أسماء الله عز وجل من الصفات ومعاني الجلال والكمال. المعتزلة وقفنا معهم في اللقاء الماضي، وكان الحديث بنقض قولهم في 9 وقفات، وقد أبدع الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقريبه لهذه الرسالة عندما استعرض هذه الوقفات 9 أو الوجوه في الرد عليهم. وعرفنا أن هؤلاء المعتزلة قوم متناقضون، لا يقوى حديثهم ولا شبهاتهم عن أن تثبت ما ادعوا، وأنهم يقعون في أشد ما هم يزينون، في أشد ما يبطل ما هم قائمين أو يدعون أنهم يقوم مذهبهم عليه، وهو العقلانية وتحكيم العقل. ورأينا أنهم عقولهم متهافتة وأنها تقع في التناقض القبيح، وعددنا بعض المواقف لهم فيما ذكر في هذا الباب وفي بعض الأبواب الأخرى التي زاغوا فيها وضلوا. وطبعا هذه نهاية ومآل ومصير كل من أعرض عن الحق، فإنه يقع في التناقض، لأن الذي لا يتناقض هو ما جاء عن الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله عز وجل قد قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الطوائف تقع في التناقض، وهؤلاء المعتزلة وقعوا في تناقضات عجيبة جدا، وكل مرة يجتهدون ليثبتوا مدعاهم ولكنهم يفشلوا، واتجهوا إلى إنكار النصوص وإلى ضربها بعضها ببعض وإلى دعاوى عريضة في هذا الباب والعياذ بالله، فزاغوا الزيغ العظيم. ولذلك هذه الطوائف كما قال الشيخ رحمه الله في شرحه الشيخ محمد، يقول بعد أن استعرض الأقوال التي سنقف عندها أو نتدارسها في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل، يقول: وإذا تدبر الإنسان هذه المقولات من هذه الطوائف حمد الله على نعمته. وهذا مقام ينبغي أن نستحضره جميعا في هذا الحال. هؤلاء ناس قد يكون فيهم من الذكاء ما هو أكثر منا، وقد يكون فيه من الجلد والصبر ما هو أكثر منا بلا شك، ولكنهم زاغوا وضلوا وانحرفوا وضلوا عن سواء السبيل والعياذ بالله في أمر عظيم وأصل من أصول الإسلام، وهو الإيمان بالله عز وجل الذي هو الأساس والأصل لكل أركان الإيمان، فضلوا فيه والعياذ بالله فيما يثبت لله سبحانه وتعالى الخالق المعبود بحق جل وعلا وما ينفع عنه. فالشيخ يقول: إذا تدبر الإنسان هذه المقولات من هذه الطوائف حمد الله على نعمته أنه جعله يهتدي لأسهل الأقوال وأقبلها للفطرة التي فطر الناس عليها. هذه الأقوال هي التي توافق الفطرة، لذلك صاحب الفطرة السليمة لا يسأل ولا يستفسر عنها لأنها توافق الفطرة. ومذهب السلف والحمد لله بين واضح جلي لا يحتاج لتعب ولا عناء. هذه من معالم مذهب السلف في هذا الباب وفي غيره، واضح واضح لأنه قائم على نصوص، وهذه النصوص توافق العقل وتوافق الفطرة ولا تناقض فيما ثبت هنا وثبت هنا. كل النصوص كلها لا يوجد بينها أي تناقض بلا شك، والتناقض حقيقة سمة واضحة في العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الطوائف الزائغة داخل داخل الإسلام التي تدعي الإسلام أو هي من طوائف المسلمين وزاغت في هذه الأبواب، تجد أنها متناقضة. الحال كالنصارى وكاليهود وكهذه الأديان فيها بعد تحريفها نرى التناقض فيها واضح جدا جدا، وبعضهم يعني يعيش في أرق ويعيش في تعب، يعيش في في في في في في في حال يعني سقيمة، في أنه لا يجد القناعة التي يقتنع بها فيما يعتقد. وهذا موجود كثير جدا، بعضهم يحاول دائما يحل الإشكالات، يحاول أن يجمع أطراف هذه العقائد التي هم فيها، لكن بعضهم يصرح إذا كان غير مقتنع، وبعضهم لا يصرح، يعني يبقى هكذا كما ذكرنا سابقا عن بعض النصارى، يعني يقول: من استطاع أن يفهم الثالوث كمن يستطيع أن يضع ماء المحيط في يده، أو أن يقول، بعضهم يقرع نفسه فيقول: لا، سيأتي اليوم الذي نقتنع فيه، أو بعضهم يقول: في شيء لكن أنتم ما تفهموه. وهذا ما يقوله بعض الصوفية الآن، بعض الصوفية إذا أرادوا أن يردوا على من يرد عليهم قالوا: هذه الأشياء أكبر من عقولكم. طيب كيف أكبر من عقولنا؟ شرحوها لنا. يقول: لا، هذا الكلام أنت لا تفهمه. أو بعضهم يجعله كالذوق، يقول: هذا أنتم أصلا محجوبين منه لأنه ما تحسون فيه، ما تحسون بهذه الأشياء ولا تتذوقونها ولا تعيشونها، وقد حرمت عنها وأنتم محجوبين عنها، ولكن نحن وأهل أرباب التصوف، نحن أرباب كذا، نحن نفهم هذه الأشياء ونقدرها. لذلك أذكر مرة كنت أناقش نصرانيا في أحد المنتديات، هذا النصراني من العجيب قال لي: قال: لو كنت صوفيا كنت فهمت الثالوث عندنا، يعني معنى الاتحاد، معنى يعني ما يتعلق باتحاد اللاهوت في الناسوت الذي يدعونه ويزعمون فيه ويزعمونه الحلولية عند الصوفية وهذه المعاني. قال لي بالنص: أنت وهابي لا تستطيع أن تفهم هذا الكلام، ولو كنت صوفيا لفهمت هذا الكلام. وهذا هو الذي يحاولون أن يقنعوا به أنفسهم، أن هذه الأشياء أنت ما تفهمها ونحن نفهمها، وأنت من هذا القبيل، فهم يشنشنون على هذه العقيدة الصحيحة، ويحاولون أن يقنعوا أنفسهم بسيرهم على هذه الضلالات وهذه العقائد المتناقضة التي لا يستطيع أن يقتنع من هو يدين بها أو يعتقدها. وهذا أمر واضح جدا. أما مذهب السلف يقول الشيخ: والحمد لله بين واضح جلي لا يحتاج لتعب ولا عناء. فأقبلوا ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله وأؤمنوا به وأصدقوا وأقول سمعنا وقبلنا، وأقبلوا ما نفى الله تعالى عن نفسه وأقول سمعنا وقبلنا، وأحذروا من أن يغوص الإنسان في باب يعني، أو يقول الشيخ وأحذر من أن يغوص الإنسان في باب الأسماء أو أسماء الله عز وجل وصفاته ويغوص في بحر لا يلحق له قاع، ويدخل في أمر لم يدخل فيه من هم أشد منه حرصا على العلم. وهذه وصايا ذهبية، يعني أبو بكر عمر عثمان علي البقية العشرة الصحابة المهاجرون الأنصار أهل بدر أهل بيعة الرضوان من أسلم من قبل الفتح من أسلم من بعده بتفاصيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحاب الفضل لم يسبقوا إلى هذه الأمور ولم يكونوا على هذه الأشياء، وهم أشد وأحرص منا على العلم. أرجو أن يكون الصوت واضحا والكلام مسموعا بصورة مناسبة. فيقول أحذر من أن يغوص الإنسان في باب أسماء الله وصفاته ويغوص في بحر لا يلحق له قاع، ويدخل في أمر لم يدخل فيه من هم أشد منه حرصا على العلم، بلا شك ولا أشد حرصا على العلم وأقوى محبة لله. فالصحابة رضي الله عنهم ما قالوا يا رسول الله يعني صف لنا الأصابع كيف كم أصابع الله عز وجل، ولا قالوا كيف وجهه، ولا قالوا هل الله يمل أو لا يمل، أو بل حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يمل حتى تمل وسكتوا، ولم يسألوا عن الملل وهل يحتاج الحديث إلى تحريف أو ما أشبه ذلك. فقال الله عز وجل عن نفسه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولا قال الصحابة كيف تكون معية الله وكيف العلو وكيف يجتمع هذا وهذا، قالوا نؤمن بأنه معنا وهو على عرشه، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، من هذه القاعدة التي هي معهم مستصحبة في جميع الصفات لله عز وجل أن الله لا يماثله شيء من مخلوقاته. ولما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ما قالوا كيف اليدان، كيف يبسطهن، كيف خلق الله آدم بيده، كل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يكف عنها، لأنه إذا دخل فيها لزمه أحد أمرين، طبعا معروف الأمرين، إذا دخل الإنسان في الصفات بهذا الأمر لزمه أمرين. أنا أريد أن تكتب على المجموعة الآن، الجميع يكتب ما هما الأمران. كل هذه المسائل يعني لما قال ولا قال الصحابة كيف تكون معية الله، كيف تكون معية الله، وكيف العلو، وكيف يجتمع هذا وهذا، يعني كيف يكون معنا وهو في العلو، قالوا بأنه معنا وهو على عرشه، نعم سرنا والقبر معنا كما مر معكم في أدلة العلو، لا يماثله شيء، نعم معنا بعلمه ومعنا بإحاطة عز وجل ومعنا بسمعه وبصره جل وعلا، وهو بائن من خلقه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله يقول كل هذه المسائل يجب على الإنسان أن يكف عنها، لأنه إذا دخل فيها لزمه أحد أمرين، من يدخل في باب الصفات بهذا كيف كذا وكيف كذا وكيف هذه الصفات يلزمه أحد أمرين. ما هما الأمران؟ من كتب؟ هل كتبت الإجابة؟ إذا كتبت الإجابة تنقل لي هنا يعني بصورة عاجلة. ها؟ من دخل في هذا الباب لزمه أحد أمرين، ما هما الأمران؟ بهذا الشكل هذه الطوائف دخلت على باب الأسماء والصفات بغير ما كان الصحابة، هذه الطوائف دخلت بغير ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه، وإنما دخلوا بهذا الشكل. ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك كما نعرف، إذا دخل فيها بهذا الباب لزمه أحد أمرين، هو سأل كيف وكيف وكيف وكيف. وإذا دخل في هذا الباب قال لزمه أحد أمرين، إما التعطيل أو التمثيل، إما التعطيل أو التمثيل. أهل الإثبات لا، لم يسلكوا هذا السبيل. أهل الإثبات سلكوا السبيل الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، فلم يدخلوا في هذا الباب. أما من دخل في باب الأسماء والصفات بهذا الحال الذي هو دخل فيه كيف تكون كيف يكون كم كذا كيف كذا، هذا لزمه واحد من اثنين، نعم التمثيل أو التعطيل. بارك الله فيكم، نعم هكذا، التمثيل أو التعطيل، لزمه التمثيل أو التعطيل. فإما أن يجعل الله مثل الخلق وحينئذ يعطل، وإما أن يثبت ويلزمه ويلزمه بما عنده من الإيمان بالإثبات، لكن على وجه ما على وجه ما للمخلوق فيمثل. ولذلك هما طوائف التعطيل وطوائف التمثيل كلها ممثلة في البداية، لكن اختلفت. الممثلة واصلوا في التمثيل واضطرد حالهم في التمثيل في إثبات بتمثيل، والمعطلة حاولوا أن ينفوا بعد أن مثلوا، حاولوا أن وصلوا إلى التعطيل نفيا لما توهموه. ودائما المقدمات الفاسدة بلا شك تولد فساد. المقدمة أصلا من البداية لم يستوعبوا مذهب السلف الصالح، لم يستوعبوا المنهج السليم الصحيح، وإنما ذهبوا إلى مذهب ومسلك خطأ، وهو السؤال عن كيفية هذه الصفات. ولذلك الأثر المارد عن الإمام مالك عندما قال وما أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج من المسجد، عندما قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يعني الإمام مالك استبعد هذا، مع أن الأثر طبعا الاستواء معلوم وكيف المجهول. هذا الأثر أصلا مروي عن ربيعة ومروي عن حتى أم سلمة رضي الله عنها. هناك دراسة لهذا الأثر كامل في رسالة للشيخ عبد الرزاق البجر العباد، دراسة كاملة لهذا الأثر في أثر الاستواء، لأنه قاعدة عامة في كل الصفات. هذه التقريرات من المناسب جدا، يعني أنا الآن لم أدخل مباشرة في الطائفة التي هي مجال حديثنا اليوم، الجهمية الطائفة الثالثة والرابعة سنتحدث عنهما، لكن أردت أن أفصل هذا بالتذكير بقواعد السلف، بالتذكير بضلالها، لأنه أحيانا مثل الاستطراد لما نستطرد فترة طويلة في أقوال مثل هؤلاء المخالفين يجب أن أو ينبغي أننا لا نستمر كثيرا حتى نؤكد وحتى نراجع وحتى نقرر الأصل الذي هو ينبغي أن نكون عليه، وهو طريقة السلف ومذهب السلف. وكل ما استعرضنا مثل هذه الفرق والطوائف، وكل ما استعرضنا هذه الفرق والطوائف في هذا الباب أو في غيره من الأبواب الأخرى، كباب الصحابة، كباب القدر، كباب الإيمان بالقرآن وبالكتب، كالأبواب الأخرى، الموقف في الإمامة، الموقف في هذه الأشياء كلها، بلا شك استعراض مذهب السلف فيها مهم جدا وتكراره. أما أن يطرد الإنسان الكلام عن المخالفين في فترات طويلة فهذا قد لا يكون هو الأنسب في هذا. إذن هم سلكوا هذه الطريقة ووصلوا إلى هذا الحال، فانقسموا إلى تعطيل أو تمثيل، إما تمثيل وإما تعطيل والعياذ بالله. الشيخ رحمه الله يقول، ولهذا يعني قال الرازي وهو من أكابر علماء الكلام، الرازي من كبار علماء الكلام، الرازي صاحب المحصول وصاحب التفسير المشهور وصاحب كتب كثيرة، وعنده التأسيس الذي نقده شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد التأسيس، وطبع قبل فترة قريبة في 9 مجلدات. والرازي كان من علماء الكلام، من المتكلمين، وممن سلكوا مسالك قوية وحاول أن يؤصل لأهل الكلام في قواعدهم هذه التي مرت معنا، وقول الظنية والقطعية وغيرها. وشيخ الإسلام ابن تيمية ممن اجتهد في الرد عليهم وتفنيد أقوالهم، هذا الرازي، وهو من كبار منظري علم الكلام. ولذلك قال روي عنه في آخر حياته أنه يقول قال سلم وقال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الشيخ محمد العثيمين يقول وهو رجل أذهب عمره ليله ونهاره في هذا الفن، وهو رجل ذكي معروف، ومع ذلك يرجع إلى عقيدة العجوز أو العجائز، كما قال نص عليه هذه الغزالي ها أنا أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. ولذلك الدخول في هذه الطرق والسلوك مسارك هذا الاتجاه هذا المسلك الذي يصادم النصوص والذي يأتي بأشياء جديدة لم تكن عليها معهود السلف رحمهم الله تعالى، وتدخل الإنسان في مثل هذه الظلمات ويدخل بها في هذا التيه والعياذ بالله، فإنها بلا شك من الأمور الخطيرة التي ينبغي العناية بالتنبيه عليها. الشيخ رحمه الله يقول ولذلك أنا أؤكد على كل مسلم أن يسلم عقيدته من هذه التقديرات، وإذا شئتم الغوص فغوصوا في الأحكام الشرعية التي للرأي فيها مجال وللاجتهاد فيها منطق، فهذه غوصوا فيها على أن بعض السلف نهى عن هذا الشيء وقال إياكم التنطع، فإذا وقعت الحادثة فاسأل عنها وسيجعل الله لها فرجا، وإن لم تقع فدع الأغلوطات كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتاب بيان العلم، لكن مع ذلك فالغوص في الأحكام الشرعية وفرض المسائل ولو كانت بعيدة الوقوع فهذا لا بأس به لأنه يمكن فيه القياس والاجتهاد. هنا وصية من الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لطالب العلم بأنه لا ينبغي له أن يدخل ويغوص بعض المسائل، وإذا غاص يقول إن كان فاعلا فليدخل فيما للرأي فيه مجال. طبعا نحن المسائل عندنا مسائل ليس للرأي فيها مجال، وهذه مسائل الأخبار مسائل العقائد هذه ليس فيها اجتهاد، هو المسائل المحسومة بنص شرعي والأمر فيها واضح والنهي من محكمات التشريع. أما المسائل التي يجوز الاجتهاد فيها فالمسائل التي لها أدلة ظنية أو لم تثبت بنص، لأن القاعدة الشرعية تقول لا اجتهاد مع النص، قاعدة معروفة تدرس في باب في علم القواعد الفقهية. ما للرأي فيه مجال هذا من مسائل الاجتهاد التي حصل فيها بين العلماء الاختلاف. فهو الشيخ يقول يشير إلى شيء مصطلع عليه بالمسائل الفرضية، في شيء اسمه الفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي أن نتحدث في أشياء لم تقع، وهذا من درس في أصول الفقه في باب الاجتهاد يعرف الأنواع في أقسام الاجتهاد. هناك مسائل يعني تنزل هذه الاجتهاد تكون نازلة، فهذه الاجتهاد فيها إما يدور بين فرض الكفاية وبين فرض العين، وهناك مسائل لم تقع. هذه المسائل التي لم تقع يعني السلف يشيرون إلى كلام السلف في هذا وأهل العلم في هذا والعلماء يقسمونها على قسمين، مسائل متوقعة الوقوع وهذا يحسن أن الناس ينظروا فيها، فإن وقع كذا هذا شيء لم يقع ولكن وقوعه متوقع، وأما الشيء البعيد أو الشيء المستحيل أو الشيء الذي يندر وقوعه فكانوا بعض السلف ينهى عنه من باب أن الوقت عزيز والعمر ثمين ولا يمكن للإنسان أن يدخل نفسه في هذه الأمور وهي لم تقع. لذلك ورد عن الإمام مالك أنه جاء رجل سأله عن مسألة لم تقع، قال وهل وقع؟ قال لا، قال إذا وقع تعال اسأل، إذا وقع تعال اسأل. ولكن إذا رجعتم إلى هذا التعريف الاصطلاحي الآن وهو الفقه الافتراضي، الفقه الافتراضي بعضه أصلا محتاج إليه إذا في باب التمثيل، يعني نحن لما نقرر مسألة ونحتاج أن نذكر لها مثالا ولا يوجد لها مثال في المسائل التي بين أيدينا فيفترض، يعني مثلا نقول أقل الجمع 2 أو 3، لو قال رجل أعطيتك لك عندي دراهم هل 2 واختلف في تحديدها كم هي، يقال من يقول أقل الجمع اثنين قال اثنين، أقل شيء يلزم اثنين، ومن قال أقل الجمع ثلاثة يلزم ثلاثة. مع أن المسألة هذه غير واقعة، لكن نحن فرضناها فرضا من باب التمثيل. وبالجملة هذا الباب يعني استشرافه أحيانا جيد. الآن لما وقعت كورونا هذه الجائحة التي ربما ما سبق بهذا المستوى، شدة عدوى وانتشار سريع وخفاء المرض وتنوع الأحوال المصابين فيه وضرورة الحظر، ولما حصل هذا الحظر بهذه الدرجة حتى صلاة العيد هناك نوازل، يعني صلاة العيد في البيت هذه يعني ما يعني الناس تكلموا عن صلاة العيد لمن لم يصلي الصلاة في المصليات، لكن الشخص لم يصلي فاتته صلاة العيد في كتب الفقه، من فاتته صلاة العيد، لكن منع صلاة العيد في الجماعة كيف تصلى، مسائل كثيرة جدا ظهرت مع كورونا الآن لم تكن متوقعة وأرشدت الناس، ولذلك كثرت الآن البحوث في هذه الفترة الآن في هذا الموضوع لأنه نازلة ولم يكن هناك استشراف لبعض مسائلها وفرضها. فالفقه الافتراضي، وهذه نقطة يعني خارجة عن الموضوع لكن الإشارة إليها مهمة، الإشارة إليها مهمة لأن بعض الناس يولع بهذه المسائل، فهي فيها تفصيل في هذا الباب، والشيخ أتى بها من باب أن الإنسان يعني أيسر له وأسهل أن يجتهد في مسائل للرأي فيها مجال، للاجتهاد فيها مجال، يجمع فيها النصوص، يحاول ينظر فيها، إذا بينها تعارض ظاهر يجمع، يعمل قاعدة الجمع أولى من الترجيح، إذا احتاجت إلى ترجيح لم إذا تعسر الجمع ولم يتيسر فإنه يلجأ إلى الترجيح. مثل هذا الفقه الانشغال به يقول هو أولى من الانشغال بهذه التقريرات وهذه الأمور التي يقدرونها بهذا الشكل. ثم الشيخ رحمه الله يقول ناصحا: وأنا أجزم أنه ما ابتلي أحد بمثل هذه البلوى، يعني البلوى التي وقع فيها هؤلاء الأشاعرة والممثلة وأصناف المعطلة والمعتزلة، وأنا أجزم أنه ما ابتلي أحد بمثل هذه البلوى إلا نقص من تعظيم الله في قلبه بلا شك. وحتى نحن الآن لما من يقول أن الله في كل مكان، هذا كيف يكون التعظيم في قلبه؟ يعني المؤمن الآن تعظيمه لله لما يخافون ربهم من فوقهم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا التعظيم هنا يعلم المؤمن الذي قبل هذه النصوص وسار على مقتضى الفطرة التي ركزها الله عز وجل في نفسه وقلبه، فيجد هذا التعظيم. فالشيخ يقول: وأنا أجزم أنه ما ابتلي أحد بمثل هذه البلوى إلا نقص من تعظيم الله في قلبه، وليقس نفسه قبل أن يدخل في هذا الشأن ونفسه بعد أن دخل، تجد أنه في الأول إذا ذكر الله وجل قلبه واقشعر جلده، لكن لا يجد ذلك لأنه تكلم بما لا يعنيه. يعني هؤلاء دخلوا في هذا الباب، فالعامي إذا جاء ذكر الله تعالى تجده يوجل يرتعد، والإنسان المبتلى بمثل هذه الأمور والمناقشات فيها تجده يفكر في الصفة كيف كيفيتها. العامي يوجل ويجد من تعظيم الله في قلبه الشيء العظيم، أما هذا يقول تجده كيف يقبض، عندما قال يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بيمينه والأخرى ثم يهزهن، قال كيف وكيف وكيف. فأقول اتركوا هذه التقديرات واحمدوا الله على السلامة، ونحن يعلم الله لولا أن هذا موجود في كتب السابقين والبحث مع هذه الطوائف لكان الإعراض عنه أولى، ولولا أنه بدأ يدب عندنا مثل هذه الآراء فيلقيها أناس ما درسوا إلا مذاهب على غير الطريقة السلفية وصاروا يأتون بها وينفثونها في شبابنا، لذلك لا بد أن نبين. يعني الشيخ يقول هذا في بلد يعيش فيها وهو بلد توحيد، كل كلياتها كل جامعاتها كل معاهدها كل مدارسها من الأول ابتدائي هو على التوحيد على الاستقامة فيه، مقررات ومناهج بهذا الشكل. يقول لولا أنه بدأ يدب هذه الآراء فيلقيها أناس ما درسوا إلا مذاهب على غير الطريقة السلفية وصاروا يأتون بها وينفثونها في شبابنا. لذلك لا بد أن نبين، فقد كثر هؤلاء وكثر تلبيسهم وكثر الشباب الذين يأخذون منهم، ولا بد أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، فلا بد أن يكون عندنا استعداد. ونحن نأسف والآن يوجد في مجتمعنا بين أهلنا من يتخطفون الناس بالعقيدة الأشعرية، لهم معاهد ولهم مراكز، بل بعض الجامعات أساتذتها على هذا الحال، بل ابتلي كثير من الطلاب العلم من طالبات العلم من الدعاة إلى الله عز وجل بأنه لم يستطع أن يكتب في بحث يريد أن يبحث في رسالة ماجستير أو دكتوراه في موضوع، ولا يستطيع أن يبحث في موضوع ما، لأن الأساتذة الذين قد يشرفون عليه وقد يكونون من هذا المسلك، أو أنه يكتب في بحث لكنه يخفي بعض المسائل حتى لا يكون هذا محل إشكال. إذا كان هذا واقعنا فإن استعدادنا يكون من باب أولى. وهذا أيها الأخوات الكريمات هذا واحد من بواعث وأهداف هذا البرنامج، برنامجنا هذا إعداد لسد هذه الثغرة، هذه الثغرة مفتوحة الآن موجودة عندنا الآن، وأنتم تعيشون في المجتمع ربما أكثر مني الآن وترون وتنظرون، انظروا إلى الجهود المبذولة فيه فنجد الثغرة موجودة. هذه الثغرة نحن نحتاج يعني نري الله عز وجل من أنفسنا أننا نحاول أن نجتهد فيها، وإلا نحن نسير في طريق وجد فيه من قبلنا وسيأتي فيه من بعدنا، ونحن لسنا الأولين والآخرين فيه، بل نحن جزء يشارك ويقدم ما يسر الله عز وجل له، ودين الله محفوظ، ولكن الله عز وجل يشرف لذلك من يقوم به. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقوة كل شيء بحسبه، فالجهاد بالسلاح قوته وإعداد السلاح، والجهاد بالعلم قوته إعداد العلم، وإعداد العالم وإعداد طالب العلم، هذا الذي ينبغي أن نجتهد فيه ونسلكه. وهذه الكلمات من الشيخ تؤكد لنا أن دراستنا لهذه الفرق ودراستنا لهذه الأقوال بلا شك هو من الأهمية بمكان. وأنتم الآن رأيتم كيف أنها أقوال مضطربة، أقوال متناقضة، أقوال متهافتة، ونحف هذا الكلام ونؤكده بما كررناه عدة مرات أننا لماذا ننتظر الأقوال الباطلة تخرج حتى نبدأ نرد فنخرج شبهاتهم ممن دخلت في قلوب من القلوب التي دخلتها. لا، نحن نبين مذهب السلف ونبين ما يخالفه، ولكل مقام مقال، والتنصيص على هذا مهم في الدروس العامة والدروس الخاصة، لكل مقام مقال نبين هذا مذهب السلف، هذه طريقة الصحابة والتابعين، هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم من خالفوه. إذن هذا تأكيد، وهذه لفتة فيها شيء جانب من الجوانب الإيمانية في أننا نحمد الله على أننا عوفينا من هذه البلوى، هذه بلوى، وبعضهم يعني قضى عمره كله في باطل جلد وتعب. يروى أن هذا الرازي كان عنده 1000 طالب، يقول قال حوله، سألت امرأة عجوز من هذا، قالوا هذا الرازي عنده كذا من الأدلة، عنده 100 دليل، طلابه بالمئات، قال عنده 100 دليل لإثبات وجود الله. قالت هذا أخشى أن يكون عنده 100 شك، وجود الله لا يحتاج إلى هذه الأدلة بلا شك، وجود الله عز وجل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هؤلاء دخلوا في مسالك وساروا على طرق، وكما ذكرت سابقا وأشرت ارجعوا إلى تفسير أضواء البيان، فقد ذكر رجوع هؤلاء وذكر غيره من السلف، لكنه هو استطرد فيهم واحدا واحدا في رجوعهم. وذكر من رجع عن الحق، في من رجع إلى الحق ورجع عن باطله إلى الحق، ذكر هؤلاء بلا شك مهم جدا، وهذا من الأبواب المهمة في التنفير من هذه المذاهب المنحرفة، التنفير من هذه المذاهب المنحرفة ذكر من رجع. الآن قبل فترة كان الناس، كثير من الناس يقولون العمليات هذه الانتحارية وينشرون عنها ويتكلمون عنها ويؤلفون فيها ويكتبون يحاولون، ونقضها أهل العلم ونقضها العلماء، بل هي انتحار انتحار باسم الجهاد وهو قتل للنفس باسم الجهاد. ولكن في الفترة الأخيرة رأينا ولله الحمد يعني كثير ممن كان يؤيد هذه الأشياء رجع، بل بعضهم من رؤوس هذه الجماعات المنحرفة. وفي نقدنا لهذه عندما نأتي ونقول وقد تراجع فلان وتراجع فلان وتراجع فلان، هذا بلا شك يعني مسلك، نوع من المسلك في تقرير الحق، أننا نستفيد من مقالات هؤلاء لكن بضوابط معروفة ومعلومة من غير أن يفهم منه يعني تمجيد أو أن هؤلاء مرجع، لا، وإنما يؤتى بهم من باب وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها. هذه المذاهب لو وجدنا من تراجع عنها هذا بلا شك مهم جدا، وهو يحسن في باب إلزام أتباعها الذين لا يزالون يسيرون على هذه العقائد التي تبرأ منها بعض الناس. وهذا مسلك من المسالك المهمة التي ينبغي العناية بها. فاستعراض رجوع من ذهب إلى القول بهذه العقائد من علماء الكلام هو من الأمور المهمة وباب مهم تجدر العناية بها. هذه مقدمة لدرس اليوم، أو هي نقطة، لأن مرت الطوائف وبقي الطوائف نأخذ أو نعلق على ما ذكر عنها في هذا اليوم. وسطها يأتي هذا الكلام تأكيدا، ويأتي هذا الكلام تنبيها إلى أننا ننظر إلى هذه الفرق ومآلاتها، ننظر إلى هذه الفرق وإلى مآلاتها التي سارت عليها بعد أن أعرضوا عن الكتاب والسنة. يقول الشيخ رحمه الله عندكم في الكتاب: الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، وسيأتي إن شاء الله في الفرق التعريف بهم أكثر، ومر معنا كذلك الإشارة إليهم، والجعد بن درهم. وهؤلاء يعني أشد من المعتزلة، ولذلك اعتبر المعتزلة يقولون بعض عبارة السلف: المعتزلة مخانيس للجهمية والأشاعرة مخانيس للمعتزلة. فهم من تلاميذهم تشبثوا بهم وأخذوا منهم وأثروا عليهم هؤلاء الفرق بعضها من بعض، بعض هذا الباطل تولد بعضه من بعض. والغلاة الغلو بمعنى الزيادة في الحد والتجاوز فيه، غلاة الجهمية والقرامطة هؤلاء فرقة انفصلوا عن الفاطمية، عن الفاطميين، وهؤلاء كان يقيم أكثرهم في منطقة شرق الجزيرة العربية في منطقة الأحساء وغيرها، وهم الذين هجموا على الكعبة وقتلوا 30 ألف من المسلمين في مكة، وهم الذين أخذوا الحجر الأسود أكثر من 17 سنة، ولهم عقائدهم التي سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله بإيجاز في باب الفرق. وكذلك الباطنية، وهذا وصف لهذه الفرقة التي ادعت أن للقرآن ظاهر وباطن، للقرآن ظاهر وباطن، وهذا ما يحمله مصطلح الشريعة والحقيقة، علم الشريعة وعلم الحقيقة. يقول البرع عن أبيه محمد رضي الله وعلمه الكريم علم الحقيقة مع علم الغيب وعلم المعاهد، وعلمه الكريم علم الحقيقة، بل في بيت يقول: علم الحقيقة من أباح سري، يعني يعتبرون علم الحقيقة هذا خاص، هو سر من الأسرار. ذلك كلمة السر، وعندنا اسم السر كثير هذا في السودان، من أهم خاصة الختمية سر، تاج السر، سر الختم، السر هذه أصلا عندهم يدخل في هذا الباب، يدخل عندهم في دعاوى المغيبات ويدخل عندهم في الأسرار، فجعلوا في الشريعة أسرار. وعندهم يعني في مصطلحات البرع فقط أنا أحصيت عنده سر السر وسر الجمع وسر المحو وسر البقاء وسر التكليم وسر الصحو، هذه كلها مصطلحات صوفية موجودة في كد المصطلحات الصوفية اقترحوها. تدور هذه المصطلحات على قضية الادعاء أن هناك شيء مخفي هو للخاصة وشيء عام. طبعا هو كل هؤلاء الفرق الضالة والمنحرفة جميعا اعتقدت اعتقادات ثم ذهبت تستدل لها، فأحيانا يجدون ما يدعمهم في استدلالاتهم كما مر معنا. يعني وصل بعضهم قالوا الجسم ما جسم، هو يقتضي التشبيه، هو يقتضي كذا هو يقتضي ومشي ومشي إلى أن بعضهم قال سيأتينا بعد قليل أنكروا قال نفوا عن الله عز وجل الإثبات ونفوا حتى النفي خلاص ما في لا يوصف بالنفي ولا يوصف بالإثبات وصلوا على المرحلة وبعضهم نفى الإثبات بس هو عدم ولذلك وصلوا إلى هذه المعتقدات ويحاولون أن يجدوا لها ما يسوق ولذلك لجأ بعضهم إلى هذه القضية يعني في سر في باطن في حقيقة في علم شريعة هذا للعامة وعلم الحقيقة هو للخاصة وبعضهم يربطه بقضية العلم اللدني العلم اللدني ولذلك يقولون هؤلاء عندهم أسرار ولذلك استباح بعض شيوخ التصوف بعض هؤلاء يستبيحون المحرمات علانية ويتركون الصلوات في الجماعة أمام أتباعهم والأتباع مقتنعين بأن الشيخ بينه وبين الله شيء نحن لا نعرفه يجيز له هذا ويبيح له هذا لذلك البرع نفسه لما تكلم عن العلم اللدني عنده أبيات طويلة تكلم فيها وحاول أن يوجد في قصة الخضر ويتكلم عن هذا الباب فإنه يقول يجدون مس الأجنبية عندهم إذا صافحت يدهم كذات المحرم البرع يقول كذا يعني هم ممكن يسلم على امرأة أجنبية يقول مثل المحرم خلاص هو عنده صلة بالله عز وجل مباشرة وأنت ترى أنه حرام لا هو يفعل شيء حلال هو يفعل شيئا حلال لماذا؟ لأن عنده علم بينه وبين الله ليس كما بينكم ولذلك قضية العلم اللدني هذه يعني من قضية أن هناك صلة بين هذا الشيخ وبين الله هذه من العقد الحافظ ابن حجر عبر عنها بماذا؟ قال لو أثبتنا أن الخضر نبيا يعني هم يقولون الآن الخضر ولي وعرف في أشياء من موسى عرف مع أن موسى أعلم من الخضر لكن الخضر عنده جزء في معرفة المآلات علمه الله عز وجل في هذا الباب ولذلك هو قال أسند في نهاية الآيات قال إنما هو من الله عز وجل ما أوتي هذا من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل ولكن هم جعلوا الخضر في هذا المقام عنده علم لدني وتكلم عن العلم اللدني الحافظ ابن حجر يقول لو أثبتنا أن الخضر نبيا كما هو القول الراجح في هذا فقد انحلت أولى عقد الزندقة انحلت أولى عقد الزندقة لأن هؤلاء تزندقوا من زندقتهم ادعاء هذا الادعاء وهو علم الحقيقة والباطنية وأن للنصوص وحتى أباحوا أشد أنواع المحرمات أباحوا شرب الخمور وأباحوا الزنا وأباحوا الفساد في الأرض باسم الدين وباسم الشريعة ولهم في ذلك المنثور والمنظوم ولهم في هذا أشياء كثيرة جدا وهذا نفسه موجود الآن في البيئة التي تعيشون فيها أنتم الآن في ناس بهذا الشكل ولذلك بعضهم كان يمنع من تفسير القرآن يقول تفسير القرآن لا له باطن أنت ما تعرفه ولو دخلت في معرفة القرآن فإنك تجن ويصيبك الجنون حاولوا أن يبعدوا الناس عن الظاهر في هذا ويدعون فيها هذه البواطن وهذا من المسالك الخطيرة جدا التي ارتكبوا بها المحرمات وردوا بها النصوص فقالوا إن لها حقيقة ولذلك جاءت التفسيرات الباطنية في أشد ما يكون قبحا وتناقضا وهذا الآن ما سلكه محمود محمد طه طبعا عقيدة الفكر الجمهوري مجتمع من أشياء كثيرة جدا فيها شيء من عمل الحلاج في الحلولية وفيها شيء من عمل النصارى في فلسفة النصارى وفيها يعني أنه يحل في الله عز وجل ويتحد اللاهوت في الناسوت وفيها أشياء من عقائد صوفية وفيها أشياء من عقائد اشتراكية هو جمع كذلك المذاهب المادية الإلحادية جمعها والاشتراكية وجمع فيها من العلمانية وجمع فيها من أشياء ومن ذلك جمع فيها الباطنية ولذلك له تفسير لكثير من النصوص الثابتة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هذه هي الباطنية وهي فكر يعني موجود عقيدة موجودة مسلك موجود في تصرفات كثير من الناس وإن لم يرتبطوا بطائفة معينة ولكن العقيدة موجودة منتشرة الآن وعند الروافض كذلك وعند كثير من أهل البدع سلكوا هذا المسلك في باب الأسماء والصفات طريقة هؤلاء غلاة الجهمية والقرامطة ومن تبعهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات. يعني نحن الآن آخر فرقة وقفنا عندها هي المعتزلة، يثبتون أسماء بلا صفات ولا يجردون الأسماء عن المعاني، ويقولون أن أسماء الله يعني إعلام محض بس يتدل على الله لكنها ليست تتضمن صفات. قال فإن هؤلاء أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. طبعا عندنا قصد يوصف الله في باب النفي ليس كمثله شيء، وهل تعلم سمه سميع ولم يكن له كفوا أحد. هؤلاء فقط يصفون الله عز وجل بالنفي المجرد عن الإثبات. هنا نقطة مهمة، النفي يتضمن الإثبات بلا شك. النفي في صفات الله عز وجل ليس له شريك لأنه المعبود بحق وحده، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لأنه موصوف بصفات كمال لا يشبه أحد من خلقه فيها ولا يماثل أحد من خلقه. فالنفي في مقابله يثبت ضده وهو الكمال لله عز وجل، لكن هؤلاء لا، نفي مجرد عن الإثبات. لذلك كلمة مجرد عن الإثبات هنا تحتاج أننا نفهم المقصود بها. ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. الإطلاق يقابله التقييد، إن المطلق والمقيد، المطلق يعني المرسل لم يقيد بصفة ما. يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، رقبة هنا مطلق مؤمنة أو كافرة لم توصف بصفة تقيدها. ولما قال رقبة مؤمنة إذا قال رقبة مؤمنة هنا إذن قيدت، فلا تجزي الرقبة غير المؤمنة، هذا التقييد. والأول إطلاق، فهم يقولون أن الله عز وجل هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. كيف بشرط الإطلاق؟ فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي العليم القادر. يعني الله لا يقال حي ولا يقال عليم، يعني يوصف بأنه عليم، ولا يقال أنه قدير، وينفون هم الصفات وينفون الأسماء. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وهذا كلام عجيب. يعني يقال عالم ويقال صفة العلم، ويقال قادر ويقال صفة القدرة، ولكن هم يقولون إن الصفة هي عين الموصوف وأن كل صفة هي عين الصفة الأخرى. كلام عجيب يعني صراحة، مذاهب كما قيل يعني يكفي أن تذكر فيعلم بالضرورة التهافت الذي تتضمنه والتناقض والزيق والضلال والانحراف. يقولون لا فرق بين العلم والقدرة، لا فرق بين العلم والقدرة، يعني هذا ليس صفتين، لا ما في فرق، العلم والقدرة شيء واحد، والسمع والبصر شيء واحد، أبدا ما في. إن الصفة عين الموصوف وأن كل صفة عين الصفة الأخرى، وهذا بلغ بهم من الغلو، ولذلك قدم فقال غلات، يعني وصل بهم الأمر في أنهم أرادوا بسبب دعاوى وخواطر التشبيه التي تلبسوها أو لبسوها ولبست عليهم وغطت قلوبهم، وصلت بهم إلى هذا الحال. هذا شيء عجيب، هذا عدم. يقولون وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه. نرجع إلى كل ما عليه الطوائف السابقة واللاحقة، كلهم الآن انطلقوا من أين؟ أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. وجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. نعم، يقولون إذا أثبتنا أنه الحي إذن له صفة الحياة إذا شبهناه بالمخلوق، يعني مجرد أي وصف في هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق. هذا ما في أذهانهم، هذا ما في خواطرهم، هذا ما تلقوه عن مشايخهم وجدوا في بيئاتهم لكن كيف يجعلون هذا هو الذي هو الاعتقاد الصحيح ويلزم منه بعد ذلك الغلو والوصول بالنفي إلى هذه الدرجة؟ وأما في الصفات فقالوا إن إثبات الصفات يعني هذا في الأسماء الأول، يقولون أن إذا أثبتنا هذه الأسماء فإنها يلزمنا نثبت الصفات. طبعا هذا يرد على يعني كأنهم يقولون المعتزلة تناقضوا، هم جاءوا تناقضوا أشد منهم. المعتزلة يقولون أثبتوا أسماء بغير صفات، وهذا بلا شك كلام قلنا يرد على زعماء أو من يتزعمون أنهم أصحاب العقل بأن عقولهم لم يستخدمونها في هذا المسلك أو في هذا الباب كما لم يستخدموها في غيره. أما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. يعني كيف يعني قالوا قلنا أن الله عز وجل الإنسان الآن، هذا الإنسان ولله المثل الأعلى، هذا الإنسان يسمع، هذا الإنسان يبصر، وهذا الإنسان قادر، وهذا الإنسان يتكلم، وهذا الإنسان يعقل، وهذا الإنسان له من هذه الصفات، ونعدد صفات هذا الإنسان، هذا الإنسان حكيم، وهذا الإنسان ما شاء الله كريم. طيب هذه الصفات هل تتضمن كل صفة يستند منها موصوف لحال مختلف على الأول؟ هذا الكلام يعني تصوره فقط يكفي. هم يقولون تعدد هذه الصفات، إن إثبات صفات متغايرة، إن إثبات صفات متغايرة مغايرة الموصوف، يعني مغايرة الموصوف هم يعني هو موصوف بالكرم، وغير صفة الكرم موصوف بالحلم، وغير صفة الحلم موصوف بالسمع، وغير صفة السمع موصوف بالبصر. يقولون هذا يستلزم منه التعدد، هذا يستلزم منه التعدد. وهذا يعني هذا الكلام يظهر فيه آثار يعني الفرق الأخرى والأديان المحرفة وكلام مشتق من هذا القبيل. ولذلك لما ناقشنا بعض النصارى وقلنا لهم كيف ثلاثة في واحد وكيف واحد ثلاثة، يعني أحد النصارى حاول قال أنتم عندكم الله الرحمن الرحيم. طيب كيف الله الرحمن الرحيم؟ هذه ماذا تستلزم؟ قال هذا تثليث باسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذه ثلاثة، هذا تثليث عندكم. وهذا شيء من عجائب ما يمكن أن يقوله البشر في هذا، من عجائب. هذا إنكار هم أنفسهم. إذا قلت أنت تسمع قال نعم أسمع، أنت تبصر نعم أنا أبصر، أنت تتكلم نعم أنا أتكلم. إذن كيف هذه الصفات؟ أنت واحد ولا كم أنت الآن؟ هو واحد، هل سينكر هذا؟ فشيء عجيب هذا، على أي شيء يستند هذا؟ لا، فقط يستند إلى أنهم يريدون أن يقنعوا أنفسهم أن برد هذه الأسماء عن الله عز وجل وردها وإنكار هذه الصفات. الرد عليهم يقول الشيخ: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني قاعدة عامة الآن نمسك الموضوع من أوله. هم يقولون أن الله عز وجل ينفون عنه هذه الأشياء سبحانه وتعالى، وأنهم لا يصفون الله إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، وهم ينفون يستخدمون هذا النفي. قال إن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ومرت معنا قواعده قد سبق ذلك وأمثلة ذلك. يقول الشيخ: فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض. يعني هذا الآن نرجع إلى ما وصف الله عز وجل به نفسه وما سمى به نفسه، نجد أنه فيه النفي وفيه الإثبات بقواعدهما المعروفة التي مرت معنا، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي وما يدخل في ذلك. استدل الشيخ هنا قال: هذا فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض. والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، وكفر بالكتاب كله عفوا. قال الله تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وذكر كذلك قول الله عز وجل: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا. الآيات في أخذ بعض ما دل عليه الكتاب أو بعض ما ورد في الكتاب وترك البعض هذا كفر، والكفر بآية كفر بالقرآن كله، كما مر معنا سابقا وأشرنا إلى الكفر بنبي واحد كفر بالأنبياء أجمعين. فهذه هذا الآن رد عام يسمى، الآن هذا رد عام أنكم اتجهتم وطريقتكم النفي المجرد الذي لا يتضمن الإثبات، فهذا أنتم الآن تصفون الله عز وجل بالنفي وتبعدون ولا تأخذون بالإثبات، فالله عز وجل قد وصف نفسه بالنفي وبالإثبات. هذا الرد عام، وهذا يعلمنا كذلك ويؤكد علينا ما تعلمناه من التسلسل في الردود وبيان النقد لهذه الأقوال. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق، هم طبعا قالوا إطلاق عبارتهم، ارجعوا إليها ماذا قالوا، نرجع إلى عبارتهم ماذا قالوا، أو هم يقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط الإطلاق، الإطلاق يعني عدم الوصف بهذه الصفات، لأن الأوصاف بلا شك هي مما تبين الموصوف وتوضح، إذا وصفنا شيئا بأوصاف فإننا قد وضحنا وبينا عنه بهذه الصفات بلا شك. فلذلك قال إن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود في الخارج أو لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن، ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية الكفر والضلال. يعني الله لا ليس بحي والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ولا سميع ولا بصير، هكذا يقولون، هذا ما يصفون به الله عز وجل، يصفونه بالعدم. ولذلك من قواعد السلف يمكن مرت معكم: المشبه أو الممثل يعبد ماذا، والمعطل يعبد ماذا، ها مرت عليكم إجابة، إجابة من المجموعة: الممثل يعبد والمشبه يعبد، هذه مرت معكم طبعا كثير فهي واضحة. فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير ولا عليم، هذا نفي، هذا عدم، هذا عدم والعياذ بالله، وهذا غاية التعطيل والكفر. يعني أولئك سلكوا مسلك، يعني وإن كان الأشاعرة مثلا عندهم النفي لهذه الصفات، لأنه فسروا مثلا اليد بالقدرة مثلا على سبيل المثال، وفسروا المجيء بمجيء الأمر، يعني أولوا صفة بصفة، يعني هم عطلوا هذه الصفة لكن وصل بهم، أو أنهم جعلوها بصفة أخرى من الصفات التي أثبتوها أو من التأويل الذي لا يتضمن إثبات هذه الصفة وإنما يسلك مسلك آخر. ولكن هؤلاء لا، نفي، لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا خبير ولا لطيف ولا كريم ولا واسع ولا جواد، هذه هي صفات هم الآن وصلوا بها، هذا غاية الكفر وغاية التعطيل. الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وأن كل صفة عين الصفة الأخرى، مكابرة في المعقولات، سفسطة في البدهيات. لكل مقام مقال، انظروا إلى اختيار الشيخ في هذه الجزئية، هذا مكابرة، مكابرة، يعني حقيقة كلام ما ينبغي أن يقال، ما ينبغي أن يقولوا هذا القول، فإن قولهم مكابرة في المعقولات، سفسطة في البدهيات. وانظروا كلمة المعقولات كلمة البدهيات، يعني أنتم الآن المعقولات هذه يتفق عليها كل أحد،